أحسن الله إليكم. رجل مسافر وجد مسجدا على الطريق يصلي فيه جماعة مقيمون، ولما قاموا للثالثة من صلاة العصر جلس هو حتى سلم الإمام فسلم معهم، هل صلاته صحيحة؟ الجواب: الشخص إذا كان مسافرا واقتدى بمقيم، سواء أدركه في أول صلاته أو في أثناء صلاته أو في آخر صلاته، فإنه يصلي صلاة مقيم، وبناء على ذلك فإن ما عمله هذا المسافر غلط، وعليه أن يعيد هذه الصلاة. أما إذا كان الإمام هو المسافر والمأموم هو المقيم، فإن المسافر يصلي صلاة مسافر والمقيم، وإذا سلم الإمام فإن المأموم وهو المقيم يقوم ويتم الصلاة. فالرسول صلى الله عليه وسلم عام الفتح، فتح مكة، صلى بالناس في الحرم صلاة مسافر، وقال: أتموا يا أهل مكة فإن قوم سفر. وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. نقول للمستمع يعيدها تامة يا شيخ. نعم تامة نعم أربعة. إيه، يعيدها تام. نعم أحسن الله إليكم.